أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، موضوعنا في هذا اليوم إن شاء الله هو صورة الحديد. وصورة الحديد مدنية، هي الصورة رقم 57 في المصحف الشريف. وقلنا من قبل أن الصور المدنية تركز على التشريع، عفوا تركز على العبادات والتشريع، بينما صور المكية تركز على قضايا التوحيد، نفي الشرك، الحديث عن الآخرة وما فيها من نعيم للصالحين وعذاب للكفار والمشركين، وتكثر فيها الإشارات الكونية. وهذه الصورة بالرغم من أنها مدنية إلا أنها أيضا مليئة بالإشارات الكونية. والحديد واحد من 105 عنصر يعرفها الإنسان، وهو العنصر الوحيد الذي سمي باسمه صورة من صور القرآن الكريم. وقال لا يعرف كثير من الناس لماذا سميت هذه الصورة باسم صورة الحديد، لأن جاءت فيها آية قرآنية كريمة، والآية رقم 25 تشير إلى أن الحديد أنزل إنزالا من السماء. يقول رب العالمين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طبعا كل مفسرين القدامى كانوا يقولون هو إنزال مجازي، أنزلنا معنى خلقنا، معنى قدرنا، معنى جعلنا. ولم يكتشف العلم إلا بعد الخمسينيات من القرن العشرين أن كل الحديد في أرضنا قد أنزل إليها إنزالا حقيقيا من السماء. وسنفسر ذلك إن شاء الله عندما نصل للآية 25. هذه الصورة، صورة الحديد، استولت بتسبيح الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض. وهي إحدى خمس صور عرفت باسم المسبحات، وهي صورة الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، والتغابن، بالإضافة إلى صورة الإسراء لتسهلت أيضا بالتسبيح لله سبحانه وتعالى. والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. ولذلك التسبيح يعني قضية مهمة في التربية النفسية للمسلم، يعني أن يذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتعظيم والتكبير والتهليل، يعني يذكره بتفرد الله سبحانه وتعالى بالهيمنة على هذا الوجود، ويعني بصورة لا يستطيعها غيره سبحانه وتعالى. فتبدأ الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات والأرض، يعني جميع الخلق يسبحون الله سبحانه وتعالى. وكان قدام المفسرين يقولون أن تسبيح الملائكة والصالحين من الثقلين الإنس والجن يسبحونه تسبيحا باللسان، أما باقي المخلوقات فيسبحه بعظمة البناء فيها، يعني الدقة الفائقة في خلق النبات، في خلق الحيوان، في خلق الصخور، في خلق أجرام السماء، تشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ولكن العلم يؤكد لنا الآن أن كل ما في الوجود، المادة والطاقة، الجمادات والظواهر الكونية، النبات، الحيوان، الإنسان، كل ذلك يسبح ربه تسبيحا حقيقيا. وأشرنا في حلقة سابقة إلى أن انتقال الإلكترون في المدارات في الذرة يعني تم تسجيله تسجيلا صوتيا، وثبت أنه يتغير عند الانتقال من مستوى إلى مستوى آخر. وأقر علماء الفيزياء الفلكية والفيزياء النظرية على أن هذا هو كلام، هو حديث حقيقي، كما ثبت أن لكل النبات، كل النبات لغة، والنباتات تتخاطب مع بعضها البعض، يعني تنذر بعضها بعضا من خطر قادم أو من يعني بشرة معينة. والحيوانات كذلك، ثبت أن النحل له لغته، النمل له لغته، الطيور لها، كل مجموعة من الطيور لها لغتها. فهو تسبيح حقيقي ليس بالمجاز. أما قول ربنا تبارك وتعالى يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي يعني لا يطاوله أي جهد وأي عمل من خلقه إطلاقا، الحكيم يعني فائق الإتقان في كل عمل يقوم به، في كل نطق أنزله لعباده. فالعزيز الحكيم هي صفة الله سبحانه وتعالى. يسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. طبعا لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه وتعالى، هو رب هذا الكون ومليكه وصاحب القرار المطلق فيه. ولذلك يقول له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طبعا ثابت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأول يعني الذي قبل ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء. هو الأول معنى أنه كان موجودا قبل خلقه سبحانه وتعالى، لأنه خالق الزمان فالزمان لا يحده، خالق المكان فالمكان لا يحده، خالق المادة والطاقة فلا يشكله أي من هذه الأشياء، فهو ليس قبله شيء. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، وكان كل شيء في الذكر، ثم خلق السماوات والأرض. فالله هو خالق كل شيء فليس قبله شيء، وهو وارث هذا الوجود، يعني سيفني هذا الوجود، الأرض ستبدل بغيرها والسماوات ستبدل بغيرها، ولذلك سيفتن كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى فليس بعده شيء. وهو يعني ليس فوقه شيء، يعني هو أعلى في قمة العلوم فليس فوقه شيء، وليس دونه شيء، الباطن يعني ليس دونه شيء. معنى ذلك أنه خالق كل شيء ووارث كل شيء والمحيط بكل شيء. وذلك من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا دعاء مأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يفسر لنا هذه الآية الكريمة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يعني لا يخفى عليه شيء في السماوات أو في الأرض سبحانه وتعالى. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا قلنا مرات عديدة أن أيام الخلق ليست من أيام الدنيا، ستة أيام من ست مراحل متتالية لا علاقة لها بأيام الأرض الحالية. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، طبعا استواء يليق بجلاله لا نستطيع أن نفسره، فهو استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهنا لفتة مهمة جدا، لأن القرآن كل كلمة في كل حرف كل إشارة يعني أنزلها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، فهي كمال مطلق. ولذلك يتجدد فهم الإنسان لهذه الآيات يعني، ويتضاعف جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة وسنة بعد سنة. هنا يقول يعلم ما يلج في الأرض، يلج يعني يدخل، فالأرض يدخل فيها أشياء كثيرة منها الماء، الهواء، النيازك التي تنزل من السماء، كنوز ودفائر مختلفة يدخل فيها الأموات، هذا كله مما يلج في الأرض. يقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يخرج منها الماء، عيون الماء طبعا، يخرج منها النفط، الغاز، الثروات المعدنية المختلفة، من الأبخرة والغازات، ثروات معدنية متعددة، حمم بركانية، كل هذا يخرج من داخل الأرض. فقل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وانظروا إلى الدقة الفائقة، يعني نحن نعلم أن أي جرم نازل من السماء كالشهب أو نازل أو غيرها ينزل في خط مستقيم، وسبب ذلك شدة جاذبية الأرض عليه فينزل في خط مستقيم، لكن الذي يصعد في السماء لا يتمكن من التحرك في خط مستقيم أبدا، لأن السماء مليئة بالأجرام، النجوم والكواكب، المجرات، الشهب، النيازك، المذنبات، فالسماء مليئة بالأجرام، كل جرم يشد الصاعد في السماء إليه، يعني بقدرته على هذا الشد. ولذلك الصعود في السماء لا يمكن أن يتم إلا في حركة متعرجة، يعني كل جرم يشده بقدرته، بكتلته، بما فيه من عزم وما فيه من قوة. فقرآن يفرق ما بين النزول من السماء والصعود فيه، فيقول عز من قائل ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ولذلك القرآن دائما، القرآن الكريم يصف الصعود في السماء بالعروج. رحلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، الإسراء التحرك بالليل والمعراج الصعود في السماء في خط متعرج حركة الأرض. يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهذا من الدقة العلمية الفائقة لكلمات وآيات القرآن الكريم التي لم تدرك إلا مؤخرا. وهو معكم أينما كنتم، لأنه لا يحده المكان ولا يحده الزمان، فالله معنا في كل مكان وفي كل زمان، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني من طلاقة القدرة الإلهية أنه هو الذي يحرك بعلمه وحكمته وقدرته كل أجرام السماء. ولولا دوران الأرض حول محورها أمام الشمس ما تبدل الليل والنهار. وهنا يصف دخول الليل في النهار بأنه حركة بطيئة، يقول يولي الليل في النهار ويولي النهار في الليل، يعني من جهة نجد الليل يدخل يعني بدل النهار يحل محل النهار، وفي المقابل النهار يحل محل الليل، فقد يولج الليل في النهار العلاج الدخول ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. الذي يقوم بهذا الأداء هو يعلم ما في داخل القلوب وفي داخل الصدور. بعض المفسرين يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أنه يطيل زمن الليل على حساب زمن النهار، أو يطيل زمن النهار على حساب زمن الليل، وصح أيضا يعني لا غبار عليه، لأنه نتيجة لدوران الأرض حول محورها نجد أن الشمس تتعامد على خط الاستواء في الاعتدالين الربيع والخريف، ولكنها في صيف نصف الكرة الشمالي تتعامد على مدار السرطان، وفي صيف نصف الكرة الجنوبي تتعامد على مدار الجلدي، ولذلك يطول طول الليل على حساب النهار يعني في الشتاء ويقصر في الصيف. فقال يولج يعني يدخل، كما تعني أيضا يعني الجور، مش الجور يعني زيادة طول أحدهما الليل والنهار على حساب الآخر. ثم قل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. صحيح نحن مستخلفون فيما من علينا به ربنا تبارك وتعالى من مال، يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو صدقت فأبقيت. يعني فنحن مستخلفون فيما يهبنا ربنا تبارك وتعالى من مال، والذي سيحاسبنا عليه ربنا تبارك وتعالى. يقول وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت أو فأمضيت، في الروايتين. فلذلك يقول هنا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني كل إنسان في هذه الحياة يقدر له ربنا تبارك وتعالى رزقه، وسيحاسبه على هذا الرزق يعني فيما استخدمه، والذي يبقى له من هذا الرزق هو ما بذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، يعني الإنفاق في سبيل الله جزاؤه عظيم من رب العالمين. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعني كل الرسل بما فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليذكر الناس بحقيقة رسالتهم في هذه الحياة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وربنا تبارك يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. يعني رسالة الإنسان الأولى في هذه الحياة هي عبادة الله تعالى بما أمر. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعني ربي أخذ الميثاق على كل ذرية آدم وهم في عالم الذر. يعني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فترد الملائكة تقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، يتكلم على إنزال القرآن الكريم، وعبده هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجك من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. يعني لولا إنزال الهداية الربانية ما اهتدى الإنسان إلى شيء من حقيقة رسالته في هذه الحياة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى الذي جعل لكم منا عقلا يعني قادرا على النظر في الأشياء بحكمة، وترك له في جبلته الإنسانية ما يشهد لخالقه بالربوبية وبالألوهية وبالوحدانية المطلقة فهو جميع خلقه. ولم يكلنا ربنا تبارك وتعالى لا إلى الإيمان الفطري الذي أودعه في قلوبنا، ولا إلى العقل الذي أعطاه قدرة على التفكير وعلى الاستنتاج بكفاءة، ولا على الشهادة التي أخذها علينا ونحن في عالم الضر. فأرسل عددا كبيرا من الأنبياء المرسلين حتى يكونوا حملا لهذا الدين، مذكرين للناس بحقيقة رسالتهم في هذه الحياة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. والله يا إخوة وأخوات لو تعلموا مدى الحيرة التي يعيش فيها الإنسان بغير دين، أو متنكرا للدين، أو عائشا بعقله وقدراته الحسية، لأدركتم مدى النعمة العظيمة التي بنى الله تعالى بها علينا يعني إنزال هداياته على سلسلة طويلة من الأنبياء المرسلين، ثم ختم رسالته المتعددة في الرسالة الخاتمة رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك تعهد بحفظها إلى قيام الساعة. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يعني بيلوم على البخلاء الذين لا ينفقون في سبيل الله أن الله سيرث كل هذا الوجود. يعني من يملك الأراضي، من يملك الأموال في البنوك، من يملك الثروات المختلفة، يعني العقارات والمباني والأثاث وغير ذلك، يعني الله سيرث هذا كله، يعني سيدمر هذا الوجود ويخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير سماواتنا محيطة بنا. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. طبعا يعني قبل فتح مكة يعني كان الذين يتحمسون للدفاع عن هذا الدين صفوة، يعني مختارة عددها قليل، ولكن كان عندها من عمق الإيمان ما أعانها على نصرة دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد فتح مكة فتحت كل الجزيرة العربية، الكل أصبح يوافق على اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يستويان الذين آمنوا قبل الفتح وبذلوا من جهودهم ومن أموالهم في سبيل نصرة دين الله، جزاؤهم عند الله أوفى وأوسع وأكبر من الذين آمنوا بعد الفتح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ يعني من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه يصف البذل في سبيله كأنك تقرض الله، والله هو الغني، الله لا يحتاج قرضا منا، ولكن يعظم ما تبذله في سبيل الله، أنه أمانة عند رب العالمين سأعوضك عنها في الآخرة بالأجر الوفي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. جزاء من يقرض الله قرضا حسنا جنة عدن، وهو جزاء وافر للغاية. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن المؤمن له نور يستشعره غيره، قد يستشعره هو ويدركه غيره، فكان من دعائه المحبب إلى قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل لي في اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا، واجعل لي في قبري نورا. يعني كذا من أدعيات الرسول صلى الله عليه وسلم المحببة إلى قلبي الشريف. ولعل هذا يفسر لنا قول ربنا تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هذا يقال لهم في الآخرة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا في أحاديث كثيرة أن المؤمن في الدنيا له نور قد لا يستشعره هو، ولكن يدركه كل من هو حوله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني في الآخرة طبعا أما يرسل أهل الجنة إلى الجنة ويلقى أهل النار في النار، بينهما حجاب، بينهما يعني خط فاصل. فأهل النار يعني انظرونا نقتبس من نوركم، يرجون من أهل الجنة أن يلتفتوا إليهم، ولكن الله يضرب هذا الحجاب ويقال أنه الأعراف، يعني الخط الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار في الآخرة. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغرهم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان الذي يغري الناس بالانصراف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فيقال هذا لأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الضلال في الآخرة. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فسقوا. والأمد هو الزمان، وقلنا يعني في صور سابقة أن الإنسان كان يعتقد إلى عهد قريب جدا، يعني إلى مطلع القرن 21، أن القلب هو عبارة عن مجرد مضخة تضخ الدم الفاسد إلى الرئتين تنقيته، وتتلقى من الرئتين الدم المنقى يعني تبدأ توزيعه على مختلف أجهزة الجسم وأعضائه. ولكن البحوث العلمية المتأخرة أثبتت لنا أن القلب هو ملك الأعضاء، هو سيد الأعضاء، أن القلب يعني به خلايا ذاكرة تفوق ما في المخ، أن القلب يعني يعطي المخ من الأوامر أكثر مما يتلقى منه، أن المجال الكهربي للقلب يفوق المجال الكهربي للمخ بمراحل كثيرة، والمجال المغناطيسي للقلب يفوق المجال المغناطيسي للمخ بمراحل كثيرة أيضا. فيسموه The King of Organs، ملك الأعضاء. هذا طبعا يشير له القرآن الكريم في آيات كثيرة، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوبه التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها. هذا شق عظيم لم يدركه الإنسان إلى مطلع القرن 21. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الله يمن علينا بتوضيح هذه القضايا في القرآن الكريم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. مرة أخرى يعني يعظ من القرآن الكريم البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء، يعني إذا ضمين الصديقون والشهداء يصبح الصديقون والشهداء يعني تشمل الذين استشهدوا في سبيل الله. إذا فصلت وقفت عن هم الصديقون والشهداء عند ربهم يعني الذين يشهدون على غيرهم من الأمم، وهذا أيضا من عظمة القرآن الكريم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب الجحيم. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني الحياة الدنيوية هي فترة يتيحها ربنا تبارك وتعالى لكل إنسان ليثبت في نهايتها جدارته بالجنة أو استحقاقه للنار. فالعقلاء هم الذين يستفيدون بوجودهم الدنيوي في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، في عبادة الله بما أمر، في البذل في سبيل الله وإعطاء الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات بصفة عامة، يعني هي كأنك تقرض الله تعالى قرضا حسنا. وباقي ذلك يعني لعب ولهو وزينة يعني وتفاخر يعني بين الناس. إنما الحياة الدنيا، علموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث عجب الكفار نبات. بيشبه حياة الدنيا بنبتة يعني تعيش فيها شهور محدودة ثم تذهب وتذوي وتموت وتنتهي. وإذا قيست الدنيا بالآخرة لا تساوي يعني حتى عمر نبتة من النباتات الذي لا يدوم لأكثر من بضعة شهور في أحسن الأحوال. ثم يجي فتراه مصفرة ثم يكون حطامة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعدين يوصينا يعني مرة أخرى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كل جنة عرضها كعرض السماء والأرض الحالية، يعني أين ستكون؟ هذا يؤكد على قول ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يعني الله سيدمر الأرض الحالية والسماوات المحيطة بها، ثم من طلاقة قدرته يخلق أرضا غير أرضنا هذه وسماوات غير السماوات المحيطة بها حاليا، والبناء الجديد سيختلف كليا عن البناء القديم. الأرض الجديدة ستكون شاسعة الاتساع حتى تتسع للبلايين الذين يملؤون جانبات الأرض اليوم، 8 مليار بني آدم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبل، والبلايين التي ستأتي من بعدنا إلى خير الساعة. فقل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني الله يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، كله عند الله حاضر، فالله يعلم ماذا سيعمل لكل منا يعني في المستقبل، وهذا لا يعجزه سبحانه وتعالى. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يعني الزهو بالذات يعني الاستعلاء على غير من الناس من الأمور التي لا يحبها ربنا تبارك وتعالى. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وبعدين تأتي الآية الكريمة التي سميت الصورة باسمها، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. يعني إلى وقتنا الحالي كل كتب التفسير تقول أنزلنا الحديد، قولوا إنزال مجازي، أنزلنا بمعنى خلقنا يعني أوجدنا، يعني لا يمكن الحديد أن يكون قد أنزل من السماء إلى الأرض. ولكن الآية تشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية، يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. في الخمسينات من القرن العشرين لاحظ العلماء أن النجوم عبارة عن يعني كرات من الغاز أغلبها غاز الهيدروجين، وأن الله يحدث في قلب كتلة الغاز هذه دوامات عافية، هذه الدوامات تجعل نواة ذرات الهيدروجين تتحد مع بعضها البعض، فأولا تعطي العناصر التالية وتنطلق الطاقة هائلة. أربع نواة من نواة ذرات الهيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون نواة واحدة من نواة الهيليوم وهو العنصر التالي للهيدروجين، وتنطلق الطاقة لأن كتلة أربع نواة من نواة الهيدروجين تفوق كتلة نواة الهيليوم. هذه الحرارة تعطي لقلب الشمس 15 مليون درجة، وتعطي لسطح الشمس 6000 درجة، وتعطي لألسنة اللهب المتفجرة من الشمس 1 إلى 2 مليون درجة، يعني عملية لا يقدر عليها إلا رب العالمين. ويسمون هذه العملية عملية الاندماج النووي. لما طبعا عملية استمرت حتى تصل للحديد فينفجر النجم، ويتناثر الحديد في صفحة السماء، فيجعل ربنا تبارك على هذه النوى من نوى الحديد تتلقى لبنات أخرى من لبنات المادة لتكون العناصر الأعلى في وزنها الذري من الحديد. وبعدين الثابت علميا الآن أن الأرض أكثر من 36% أو حوالي 36% من كتلتها حديد، فكتلة الأرض مقدرة ب 6500 مليون مليون مليون طن. أما أخذ 36% من هذا يعني الأرض بداخلها أكثر من 2300 مليون مليون مليون طن حديد، وأغلب هذا الحديد في قلب الأرض، وأن هذا الحديد لا يمكن أن يكون كان موجودا في مادة الأرض إنما انفصلت من الشمس، لأن الشمس يعني الحديد الذي يتكون فيها لا يتعدى 1 إلى 3% فقط. فلا بد أن تكون الحديد هذا انزل بعد خلق الأرض إنزالا حقيقيا. الأرض كانت كومة من الرمان، ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم. عندما أنزل الله تعالى الحديد بسرعة كونية عالية اخترق هذه الكومة من الرمان واستقر في قلبها، ولذلك قلب الأرض يصبح حديد 90%، النيكل حوالي 9%، والعناصر الأخرى حوالي 1%. ولولا إنزال الحديد على الأرض ما كانت الأرض كوكبا صالحا للعمران. إنزال الحديد هو الذي صهر كومة الرماد هذه وحولها إلى 7 أرضين، لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل، ثم 3 أوشحة، أوشحة أسفل، أوشحة أوسط، أوشحة أعلى، يعني تتناقص فيها نسبة الحديد باستمرار من 90% إلى 5.5% في قشرة الأرض. فالعلم الآن يثبت لنا أن كل الحديد في أرضنا بل في المجموعات الشمسية كلها قد أنزل إليها إنزالا حقيقيا من نجوم أعلى في كتلتها من الشمس وأضخم من الشمس، وتتم فيها عملية الاندماج النووي حتى إنتاج الحديد بكمية كافية. هذا الكشف وحده كفيل بأن يثبت لكل عاقل أن هذا القرآن لا يمكنه أن يكون صنعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى قيام الساعة بأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للرسول الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم، شاهدا له بالنبوة وبالرسالة. من كان يعرف هذه الحقيقة وهي لم تدرك إلا بعد منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، وظل الناس يجادلون فيها إلى يومنا هذا، والله كثير من العلماء إلى يومنا هذا لا يعرف أن الحديد في أرضنا قد أنزل إليها إنزالا حقيقيا، يعني ويعني الطاقة اللازمة لإنتاج ذرة حديد واحدة تفوق كل الطاقة مجموعاتها الشمسية عدة مرات. لذلك قال تعالى هذه الومضة العلمية المبهرة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. طبعا البأس الشديد هذا أثبته العلم أيضا أن اللبنات الأولية للمادة في نواه ذرة الحديد متماسكة بشدة تفوق تماسكها في نواه أي عنصر آخر، يعني حتى العناصر التي أعلى في وزنها ذرة من الحديد شدة تماسك اللبنات الأولية للمادة في نواتها أقل من شدة تماسك نواة ذرة الحديد، وقال فيه بأس شديد ومنافع للناس. طبعا منافع كثيرة جدا، إنزال الحديد أخرج من الأرض غلافها المائي وغلافها الغازي، هو الذي أعطى الأرض جاذبيتها العالية يعني بشكل ومجالها المغناطيسي، هو الذي أمسك بالغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض، يعني لولا هذه الصفات ما كان الأرض كوكبا صالحا للعمرة. ثم تنتقل الآيات إلى الإشارة إلى بعض الرسالات السابقة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. يعني بدأ بنوح الذي نعتبر جميعا من نسله والنسل الذي نجا معه في السفينة، لأن الباقي هلك. ولذلك يعتبر نوح الأب الثاني للبشرية، إذا كان آدم عليه السلام هو الأب الأول للبشرية فنوح هو الأب الثاني للبشرية. إبراهيم يعني أغلب الأنبياء الذين جاءوا بعد الفترة القديمة في عن نوح وهود وصالح عليهم السلام جميعا، كان إبراهيم يعني أبو الأنبياء بعد نوح عليه السلام. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، ذريات هؤلاء الأنبياء. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، يعني آخر نبي نعرفه قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو عيسى عليه السلام، فأشار إليه هنا. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. طبعا إنجيل عيسى ضاع، لا وجود له الآن. يعني النصارى نصارى اليوم لهم إنجيل متى، إنجيل لوقا، إنجيل بطرس، إنجيل يوحنا، ونسألهم أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. يعني رأفة، الرأفة دفع الضرر، والرحمة دفع الضرر وجلب الخير. يعني الرحمة أشمل وأوسع من الرحمة. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، يعني الرهبانة بمعنى العزلة عن الناس والانقطاع للعبادة ودون العمل على إثراء الحياة على الأرض، هذه الرهبانة. ولم يفرضها ربنا تبارك وتعالى عليهم، ولكنهم ابتدعوها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. والواقع الحالي يؤكد على دلالة هذه الآية الكريمة، يعني الفساد في كنائس أوروبا وأمريكا وكثير من دول العالم يعني رائحته يعني العفنة، يعني أزكمت أنوف الناس وفضائحهم الكثيرة أفقدتهم الثقة في الدين وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، الرسول الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ رسالته الخاتمة، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لازال موجودا بين أظهرنا، يعني يأمرنا بأوامر الله سبحانه وتعالى المحفوظة في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم، سنة سيدنا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين عن نصيبين، يعني الله يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يعني صحيح الاستقامة على منهج الله يعطي للإنسان المؤمن من البصيرة ما لا يملكه يعني غير المؤمنين من الكفار والمشركين، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإلى هنا تنتهي سورة الحديد، وهي سورة قصيرة 29 آية، ولكنها مليئة بالإشارات الكونية على الرغم من كونها سورة مدنية، مما يؤكد على أن هذه الإشارات الكونية يعني جزء مهم من رسالة القرآن الكريم، لأن الله تعالى يعلم بعلم المحيط أن الإنسان سيصرف في يوم من الأيام إلى زمان كزماننا، ينكر الدين وينكر البعث وينكر العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، وينكر الحساب وينكر الجنة وينكر النار، ويعني لا يرى إلا ما يراه هو. ولذلك تختتم هذه الصورة المباركة بفضل ربنا تبارك وتعالى، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني حسن الفهم وحسن الالتزام والتوفيق إلى طاعة الله هو خير ما يمكن أن يقوم به المرء في هذه الحياة. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.